بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمد استماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضرب ربي تبارك وتعالى أداغي الزغوي اللي اتلغ ربي تبارك وتعالى الملاء الأعلى، أداغي ربي تبارك وتعالى الزغوي اللي سيتبهى ربي تبارك وتعالى الملائكة. أشكو أتروى الحلال تستيس الحلال، هن ربي تبارك وتعالى إغاتي تأدرت، هن ربي سبحانه وتعالى أرخي التصاف أريس بيانا فولكين الملائكة يباهي بنا الملائكة، يعني أرسني التين هاي اسم يعني نوري الدرن هاي اسم يعني نولا نغي مجلس نتيك هاي اسم يعني نولا نغوى المقار لغي الدرن كي أرى الدرن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتنيس يورا ورب لامي أبلاد الدرن ربي تبارك وتعالى ورداسني كان الغرض الدنيت ورداسني كان الطمع ورداسني كان الرياء ورداسني كان السمعة ورداس ولا بلامي أرى الدرن ربي تبارك وتعالى خالصا لوجهه الكريم. إلا الحديث عن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم، قالوا الناس ما أجلسكم يعني ما كن غدي سيون، قالوا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. الناس نجيور غيد أنت الدرب تبارك وتعالى أنت حماد اللي غفنا لغا غيهداس الإسلام يمن في الأصغون شكان يجمل في الأصغون سماس مي سماس الإسلام. قال ما أجلسكم إلا ذاك، الناس قلت جيور ما في الأصغون شكا، الناس والله ما أجلسنا إلا ذاك، قلنا زنا رسول الله أنت جيور بلا فغون شكا. الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، الناس ماشي يسكن سقول لك كي شكي عيون غتاهم خون سكرات سمعنا تشلحيد، الناس ماشي يسكن تاهم غوهو، ولكن جبريل اتاني فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه. الناس كانوا كون سقول لا يسقيو يسكن تاهم ولا زعما كانت غوصه اوهو اذا اللي يشكى جبريل اني يخبري زعما يشكي الاخبار ما ربي تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكه، يعني زودي خنيت المعنى الشلحيد ان ربي تبارك وتعالى كوني تلغدر الملائكه أردي سبايان مي افولكين نون أردي سبايان الخيار الاعمال نون أردي سبايان الاوصاف النون يفولكين الملائكه. واش كذا قال الحديث لمي لديوي معاويه بن ابي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه اذ سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوه فما سني المجلس نديك رجيس الدرن صحابه سيدي رسول الله رجيس الدرن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى. الناس ما كون يسقيون الناس وراه يسقيون بلا ان ربي تبارك وتعالى تحمد اللي غاغي يهدى سماس الاسلام يجمل في الاخص غون شكان، الناس كون يسقيون بلا غون شكا الناس والله ما يسقيون بلا غون شكا، الناس تكون تقول اختاهم اخون وانما اذا اللي يشكى جبريل يبكي الاخبار ما سد ربي تبارك وتعالى كوني تلغ غمس مي غدار الملائكه. نضرب ربي تبارك وتعالى ذاك الزغوي اللي تلغ ربي سبحانه وتعالى غدار الملائكه اللي غتنادر واني اللي ديك ربي تبارك وتعالى خص هذاك يسيري لي خلاص سجلتيت بلا ودن ربي تبارك وتعالى غير دار غير ملا يطلب يلا فضلي يضنا الفضائل ذكر ربي سبحانه وتعالى اذ ربي تبارك وتعالى راه يتلغ ويباهي بنا الملائكه في الملكوت او في الملا الاعلى. نضرب ربي تبارك وتعالى دعا وفق لما يحبه ويرضاه، نرضي ربي تبارك وتعالى دعا يرزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.